فإذا جاء 能量还可以， 能量很棒。 أتبنى لهم عذابا Thank you. وكل انسان fase da corrosione

Thank you. جدا شد. لا تجعل مع الله إلها آخر، لا إله ولا معبود بحق سواه. الله ما شاء الله.